محمد رسول الله، وقلنا ان محمد اسمه، ومعنى محمد يعني يكسر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا لانهم يحمدوه. طب الناس بعد الاسلام والرسالة ولا قبل كده؟ لما قال لك لا قبل كده، فكانوا يسمونه الامين، وكانوا يرون في طفولته انه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولا هوها ولا عبها. شافوا انه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زيه بيروا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا السهرات الكويسة وبتاعوا ده. فهو فكر في ان يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فاخذه النوم، فلم يستيقظ الا بعد ان استمر من فض، فكأن الله نزه سمعه ان يسمع شيئا ونزه عينه ان ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا اخي ده شيء عجيب، احنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الامين، لم يجربوا عليه كذبا يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيله وان كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجارة ونعمل اشياء نلعب به، فراحوا يجيبوا حاجة لقوه صعب شوية فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه، لما جم يحملوه لا بقى كتفهم يعني. فتنوا ثيابهم عشان الثوب بتاعه بقى يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم مش بس ثوبه عايز يعمل زيهم، فسمع صوتا يقول عورتك يا محمد. كل الفتيان مشلحين الا هو. فالاطفال اللي زيه يستعجبوا ازاي ده يعني، فابتدى ياخدوا عنه فكره طيبه. انما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر، ام ناس خدوا منه ان ده عنده مهيئ من ناحيه تانيه بقى. لما جه عمه ابو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا منها أحجارة، فبرضو الصبيان اللي بيشيلوا الحجارة برضو كانوا سابهم عشان يحموا أكتافهم من اللسان. هو بده يمد ايده كده برضو سامع الصوت عورتك يا محمد. فكل الأطفال عورتهم بين هم شايلين حاجة وهو لوحده. فالناس اللي شاهدوا المسألة دي قال لك ده إنسان مش عادي، ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه كده. الله. لما جه بنوا الكعبة بعد ما تسيل أدمها وحبوا يضعوا الحجر الأسود اللي هو أشرف شيء في الكعبة، لأن الكعبة عارفين أنها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من أي مكان لازم له حد نبدأ به، فكان الحجر الأسود من الكعبة ولكنه يزيد أنه بداية المطاف، يعني نطوف من عنده. فبقالوا قدستين اثنين، قداسة انه من الكعبة وقداسة ان منه يبدأ الطواف. فلما يكون بنوا طب الحجر الاسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ اي قبيلة تضع هذا الحجر؟ القبيلة اللي توضعه هيبقى لها شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال ما يلا نتفق على رأي يبقى فيه سلامة الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا احنا نحكم اول داخل للحرم. ففوجئوا بان اول داخل مين؟ محمد. استبشروا خير، قالوا ده عمره ما. فلما دخل ما خدتش العزه ان هو يعمل لحي، حافظ على وحده القبائل وحافظ على تشريفه بان يكون هو اول، يبقى عنده حاجتين اثنين، القبائل مختلفة وهم قالوا هنحكم اللي داخل، يبقى لو قال انا اللي اشيله

قالوا لا ده في النخاع الشوكي. رد الفعل الى ان انتهم على ان الاحساس كله مركز في الجلد. فقال لك انا لما بدي واحد حقنه بنفذ الحقنه من ايه؟ من جلده. الالم يعد زي رقرصه البرغوث، لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد مفيش الم. قالوا ففيه منهم جابوا ايه؟ عقده في الكون. لما نظرنا الى القران وجدنا مس هذه المساله من 14 قبل ان يخترعها. قال ايه؟ في الكفار لما يعذبوا في النار، قال كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. فكأن إذاقة العذاب لا تتأتى إلا في الجلد. فلو كان ينحرق يبقى ما عادش إيه؟ يبقى دي القرآن هذه المعجزة، معجزة إيه؟ بقي كان مثلا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طب علمنا بعدين إنهم لما يجوا في الكهرباء يقول لك لازم موجب وسالب، موجبين اثنين ما يجيبوش الشرارة، سالبين اثنين ما يجوش، لازم ايه؟ موجب وسالب. وبرضه في المطر لازم بالشكل ده. اذا مين اللي قال هذا الكلام؟ القرآن. ولما يجي يقول لك ولله المشرق ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق. يبقى كم حاجة؟ مرة مفرد، مرة مسلة، مرة يبقى جمع. يقول لك ايه الحكاية دي؟ قال لك ليه؟ لان كل مكان له مشرق وله مغرب. لما نقف في اي مكان نقول والله الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان وبتغرب عند الجبل الفلاني، يبقى لها مكان محدود في ايه؟ لكن انا حين تشرق الشمس علي من عند النخلة زي ما بنقول لا تشرق علي الا اذا غابت عند غيري، يبقى امام كل مشرق ايه؟ مغرب. وامام كل مغرب، يبقى لما يقول رب المشرقين ورب المغربين ماشيه ولا لا؟ فان نظرت الى مكان واحد يبقى رب المشرق، وان نظرت الى الاماكن المقابله انها لا تغرب على شيء وان تشرق على الاخر ولا تشرق على شيء الا اذا، يبقى فيه مشرقين وفيه ايه؟ وفيه مغربين. طيب لو انت جيت في الحته الواحده زينا مثلا وجينا في رمضان تلتفت تلاقي مغرب القاهرة أذن والشمس لسه طالعة فين؟ اسكندرية. الله، يبقى دي لها ايه؟ الله. يبقى اذا قال لك ده كل لحظة من اللحظات لها مشرق ولها ايه؟ في كل لحظة مشرق ومشارق ومغارب ولا لا؟ يبقى مشارق. القرآن جابها ازاي؟ ام قال لك لان اللي قالوا علم ما يكون عليه كونه الذي خلقه. محمد رسول الله. الذين استقبلوا امر رسول الله بانه بعث هل سمعوا شيئا من القران؟ ده بمجرد ما قال انا رسول. طب خدوا الدليل على انه صادق من ماضيه لانهم ما جربوا عليه كذبا قط، فكيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس؟ ده معقول؟ فبمجرد ما قال قالوا صدقت. سيدنا ابو بكر لما كان غايب وبعدين جه قالوا ان صاحبك يدعي انه اسري به الى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء، ماذا قال؟ قال ان كان قال فقد صدق. ليه؟ لانه مجرب عليه ايه؟ الصدق. مش ممكن ايه؟ يبقى اذا كلمه محمد هي الشهادة بأنه رسول الإيه؟ بشهادتكم أنتم. أدي أنت شفته وشفت أخلاقه وشفته، يبقى ينفع رسول ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع إيه؟ يبقى ينفع رسول محمد رسول الله. أمال المعجزة جاية لمين؟ جاءت لمن ينكر الرسالة. لأن المعجزة هي تتحدى، أنتم مش مؤمنين به وبتقولوا القرآن ده افتراء، طب افتروا لنا آيتين كده من عندكم. افتروا صوره، اجمعوا الانس والجن بتوعكم كده وخلوهم يجيبوا حاجه. يبقى ان المعجزه جايه لمين؟ لمن ينكر. انما اللي مش ممكن دي تاريخ محمد السابق يشهد له بصدق البلاغه عن ايه؟ نشهد له بصدق البلاغ عن الله محمد رسول الله والذين معه الذين معه أي الذين آمنوا به وأصبحوا في معيته التبشيرية معيته المنهجية معيتهم في الهدى مالهم لهم ايه وصف ايه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله طب أشداء ورحماء جمعوا بين الايه النقيضين شديد وايه انك ده دليل على ان المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله فاذا كان عدو يبقى شديد عليه واذا كان من وياه مؤمن يبقى زليل له يبقى مش مطبوع لا على الشده ولا على الايه أشداء على الكفار رحماء بينهم هناك ولذلك إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كيف يكون ذليلا وعزيزا في آن واحد قال لك لأنه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبة للكافر عزيز عليه يوعى يوعى. وبالنسبة للمؤمن يبقى ذليل له واخفض لهما جناح الذل الله يبقى إذن ده دليل على إيه على أن المنهج الإيماني لا يجعل الانسان على طبع واحد والا يقول لك ده الطبع رغم انه طول عمره شديد والزرق دي يعني فسرت لنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر سيدنا ابو بكر كان معروف عنه انه ايه حليم ولين وكل حاجه لكن لما جه في حروب الردة قال لو لو لو فضلوا على بذرة وقاتلنهم حتى بالذر يقولوا لأهلنا ومش عارف ايه وبتاع يقولوا لعمر الجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام عمر اللي مفهوم انه شديد بيلوم مين بيلوم أبو بكر لكن الموقف صنع لأن الردة دي ما كانش وقف أمامها هذا الموقف كانت تستشري وخصوص الناس اللي كان إيمانهم لسه مزعزع فكان ولا بد لو ان ذلك في مكان عمر كان لك وهو شده الفاء الناس من عمر انما ابو بكر يا اخوان اللي ما فيش فيه شده بقى ايه بقى شديد وابو بكر يقول له اجبر في الجاهليه وقوار في الاسلام يبقى دليله على ان الموقف هو الذي يطبعه المؤمن مش طبعه انه شديد على اطلاقه لا ولذلك يقول لك ايه واخفض لهما جناح الذل مش من الذله اللي هي ده من الرحمه ده الزلة دي نشأة من مين مش من الرحمة لأنهم ما عندهمش جبروت يجيبوك به نعم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله شوف كده الأنصاب بقى كده أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا الركوع اللي هو ايه معروف الاشد منه خضوع السجود فالركوع ادي منزله والسجود ادي ايه منزله اعلى تراهم ركعا سجدا العبوديه الكامله العبوديه في مراحلها المتعدده ركوع يحمي الواحد وسجود يخضع جبهته للارض اللي هي اسرع حاجه يحطها في الايه في الارض ولذلك ابليس لما في جداله مع الله بيقول ايه انا ساقعد لبني ادم دول اللي هو سبب النخبه بتاعتي وطردت من الجنه عشانه هقعد لهم طريقك المستقيم ما روحش الخماره لان اللي راح الخماره مش عايزني يبقى جيل هو بيصلي وزيك تلاحظ ان اغلب الناس وهو بيصلي تجيله قواطر يمكن ما يفتكرهاش بقاله مده مين يفتكرها يا اخي لكن خيبتنا ان ننتهي بالخواطر ونكر فيها لكن لو اخذنا الوجدة بتاعت ربنا فقال له واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ساعة ما يسمع استعاذ بالله يعرف انك فقسته وما دام فقسته يبعد عنك ويقول لك ده فقسني ونروح نشوف واحد ثاني لبقى غيره وذلك ضربنا مثل مره وقلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص بيحوم حول البيت بتاعه نقول اول ظاهره ان ما دام اللص حام حول بيتك

اشمعنا جابهنا يعيب الزراع ليغير بهم الكفار؟ لان الكفار لا يعرفون الا مادية الحياة، ومدام مادية الحياة فلازم يعطي امة محمد ما يغيظ بها الكفار بانهم يشتركون معهم في علم الماديات التي تغنيهم عن ايه؟ عن الكفار غيره. ثم قال الحق في جاء لذلك: وعد الله الذين امنوا. الذين امنوا اشتملوا على الصفة اللي هم اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود ونورانيتهم، وايضا يزرعون الزرع هذه المادية، ويحمل شطأة ويستغلظ ويستوي على سوقه، كل ذلك ليغيظ مين؟ الكفار. لان الكافر يريد امة الاسلام امة متخلفة حتى تحتاج اليه في كل امورها حتى في رغيف العين، فاذا استذلهم بذلك بقوا اقل في شأن الحياة مادية، ولن تنفعهم القيم ان لم يتصلوا بمادية الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ان الاسلام الذي جاء به الرسول اليكم اسلام يجمع بين روحانية الحياة وقيمها وبين مادية الحياة، حتى لا يطمع فيكم اهل المادة او الاغنياء او الذين لهم حظ في ابتكارات الاشياء. حركة الحياة عطاء الربوبية، والرب رب للكافر والمؤمن، فلا تجعل الكافر يأخذ مادية الحياة المخلوقة لله ويذلك بها، انت اولى بايه؟ بأعطاء الربوبية من الله، فلا تجعل للكافرين عليك سبيلا. وبعد ذلك يأتي بالجزاء، يقول ايه؟ وعد الله الذين امنوا. ونحن عارفين الايمان هو اطمئنان القلب الى عقيدة ما تستقر في النفس فلا تطفو الى العقل لتناقش من جديد، لان الانسان بياخد محسات الحياة، يعني يدرك ببصره وبأذنه وبسمعه، كل حس بياخد مادية الحياة. وبعد ذلك ماذا يصنع؟ ياخد منها على عقله، يعرض عليها على العقل فالغير يختار الاخير، فاذا اختار الاخير ينزلها الى القلب لتصبح عقيدة تدور كل حياته عليها، باصبح ايه؟ والذات يسمىها عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حل ابدا، ما تنحلش ابدا. اما اذا كانت نظرية تبقى لسه ما استقرتش في القلب، احنا عايزين شيء ايه؟ يقيني. يقيني عشان ما تستقر في القلب وتحكم حركة ايه؟ حركة الحياة. اما هو الامن؟ الامن الاطمئنان على الى عقيدة ما تنفع الانسان في دنياه سعادة وفي اخراه خلود سعادة. اذا الحق سبحانه وتعالى بقول: وعد الله الذين امنوا، اي اطمئنوا. الايمان الاصل فيه ايه؟ ان تؤمن باله خالق الكون، وان تؤمن بانه واحد، وان تؤمن بانه بكل صفات الكمال فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض ورافع وكل ذي معنى. فاذا امنت بها اطمئننت الى كل شيء يجري عليك، فان جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم ان الله يريد ان يجعله كفارة لك، او يريده امتحانا لعقيدتك. اتؤمن بذلك الاله الذي اجرى عليك امرا ضرا، ام انت على حرب؟ ان اصابك خير اطمئننت به، وان اصابك شر فتنت وبدلت دينك. فالحق الذين امن، ومادة الامن كلها تدور حول الاطمئنان. مثلا اذا قال امنت بكذا يبقى اعتقدته اعتقادا جازما لا يطفو للعقل ليناقش، انتهت المسألة، ودي امنت به. طب وامنت له، امنت له يعني صدقته فيما قال. ولذلك يقول الحق: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقني. يبقى ايمان بالشيء غير وايمان للشيء غير. طيب وفي امنه يعني طمأنه على مستقبل حياته، اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من ايه؟ وامنهم من خوف. كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول الى مناقض او الى مضاد. الذين امنوا، هل يكفي الايمان؟ يؤمن بهذه الاشياء؟ لا، ثمرة الايمان ان تعمل. ولذلك امنوا وعملوا الصالحات، اللي هي ايه بقى اللي تقدمت في الايات؟ الصالحات، نكون اشداء على الكفار، رحماء بيننا، ندين الركوع والخضوع والسجود للايه لله، نبتغي من الله الفضل والايه والمجيد، ونكون في أموم المادات كالزرع اللي بيخرج شطة اللي هي البرع من الأخلال ده، وبعد ذلك يستغرز السنبلة يعني يستغرز ويستوي على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه ليغيظ بهم الكفار. هذا الكلام كلام غيبي وعدنا الله به، ووعد الله لا يتخلف، لان ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف؟ لانهم اهل اغيار، يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليك يوم ما يعملوش، يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه، وعدك انه يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكوش لنفسه، يبقى اذا وعد البشر للبشر قد يتخلف، ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف. ليه؟ لان ما فيش قدرة اخرى تقول له انت وعدت بكذا وانا همنعها، ما فيش اله ثاني. لو فيه اله ثاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده ايه وده، لان ما فيش اله ثاني. ثانيا ان وعده لا يمكن ان يطبق عليه التغيير، ما دام وعد يبقى لازم يوفي، لانني لما بقعد ولا وفيش طبق علي التغيير، ما وجدتش عنه فما وفيش الوعد، قلبي يتغير عليك للي وعدته. انما ربنا مش معهوش من اهل الايه التغيير، التغيير من ايه؟ من البشر. ولذلك يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بانفسهم، هو لا يتغير، ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله، نشوف احنا بنعمل ايه ونغير نفسنا. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما، الاجر دائما نفع والمغفرة للذنب، فكأن الذي خلقنا عالم برضه اننا خطائين ونفسائين، فاذا كان الواحد اخطأ ونسي او غفل عن شيء فلا يؤسه ذلك من رحمة ربه. ليه؟ لانه ايه غفار لمن تاب واناب. فاذا اطمئنوا على ان العمل الصالح ان لم يغلط حتى بسيئة او خلط بسيئة فالسيئة ايه تمحوها الايه تمحوها الحسنة. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمغفرة تمحو عقوبة الذنب، والاجر يجيب نفع، يبقى هيعمل ايه؟ ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب مصلحة، تبقى الاول تغفير الذنوب اللي هتودي لك وبعدين تديه الايه الاجر من ايه من النعيم. ولذلك احنا ضربنا مثلا نقرب به المعاني، نقولنا اذا كان فيه واحد بيحبك وجاب تفاح كويس، ام حد بيحدث لك كده تفاحة، وواحد خصم وعدوك وتربص بك كده وجاب حجر وبده ورميك بيه، الاثنين عملوا العملية في وقت واحد، بالله تيد ايدك للتفاحة ولا تيد ايدك تدفع الحجر اولا؟ لازم هدفع الحجر اولا، يبقى درء المفسدة فيه مقدم على ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الزحزحة عن النار نفسها نعمة، ولذلك ليه الصراط مضروب على متن جهنم، يعني لازم اللي يمر على الصراط يشوف جهنم كده بعين وترونها عين اليقين. ليه؟ قال لك عشان تعرف اولا نعمة الايمان، فكأن الايمان دول يا سلام، الايمان هو الذي انجاني من هذه النار، يبقى تحمد الله على مين؟ على نعمة الايه على نعمة الايمان. ولذلك يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى مطلق انسان على انسانيته يبقى في خسر، ما ينجوش منهم الا مين؟ الذين امنوا باله يعطي القيم ويجازي من يفعلها بجناته وثوابه. الله اذا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس كده قال لك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليه؟ لان المؤمن قد يتعرض لازمات شديده من خصومه ومن الكفار، يوم يعمل ايه؟ يحس غيره على الايه؟ على الحق، ويحس غيره بيصبر. انت تقول لي اصبر مره اذا جزعت، وانا اقول لك اصبر مره اذا ايه؟ يبقى النصح بالصبر مش من جماعه، لا من الكل. اللي يلاقي جماعه ضعف اللي عنده قوه ايه؟ يقول له صابر. ولذلك يقول اصبروا، مش بس كده لان يمكن عدوك يصبر برضه. ام قال لك صابره يعني اغلبه في الصبر، كل ما يعمل حاجه برضه ايه اصبر، ايه اصبر عليك. يبقى كلنا في حسن الا من امن وعمل ايه وعمل صالحا. العمل الصالح قسمين، عمل للقيم والفضائل وعمل للماده. فالاسلام يتميز بهذين الايه بهذين الامرين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا. الاجر ده بيناسب من استاجر، يأجر ب10 ب5 ب20 ب30. فاذا كان الذي يؤجر قيمته عاليه وما عنده لا ينفد، يؤجر الاجر ايه شكله؟ يدينا اجر ايه؟ اجر عظيم.